على كل حال هذه علة لا بأس بها، لكن ربما يحصل النصف بأقل، وربما لا يحصل النصف بسبعة أيضا. طيب، لكن إذا مرت عليها أيام أيام السنة كلها بالحقيقة، ها؟ نعم، أقول هذه فيها نظر، يعني هي لو ذكرت في الشهر فيها نظر، الراجحة الأولى، لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع. طيب، هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثا؟ نعم، ماذا يقول له؟ يقول هكذا، لماذا يا عبد الرحمن إبراهيم إذا سبع لها سبع للنساء، لماذا لا يربع للنساء؟ لأن ثلاث من حقه. يعني إذا سبع لها سيأخذ من حق الأخرى. نعم، فكان من الحكمة أن يرد عليهم مثل ما أخذ من سبع. طيب، هل السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك، أو يقول يخيرها على طول؟ لماذا؟ لأنها تشعر بأن ذلك هوان عليها فيطيب قلبها بها. لماذا وهب السودة يومها لعائشة؟ خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقه. وما فائدة بقائها وليس لها يوم؟ نعم، لتكون من أمهات المؤمنين، ولتكون من زوجاته في الآخرة، لأنه لو فارقها ما صارت زوجته له في الآخرة. فهي لاحظت فائدتين، فائدة الأولى أن تبقى من أمهات المؤمنين، وفائدة الثانية أن تكون من زوجاته في الآخرة في درجتها عليه الصلاة والسلام. طيب، ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج لا لامرأة أخرى، أيجوز أم لا؟ للزوج عرف ما أبي الفيوك، أنت مسافر، قالت إحدى زوجات، هذا رجل أربع زوجات، فقالت إحداهن أنا قد عفوت لك عن القصد، لا أريد منك أن تجعل اليوم، هل يجوز أو لا بد أن تتنازل لامرأة معينة؟ يجوز، ما تحت مصلحة ولا مصلحة. المهم، هل يجوز التنازل لغير امرأة معينة أو لا؟ هل يجوز؟ قال لا، ما ذهب مع معين، مش الشيء ما رب هم يبيع. شو يا خليل؟ يجوز، علل لماذا يجوز؟ من حقها، فإذا أسقطته تلاحظ. طيب، إذا أسقطت هل يبقى مشاعا بين الزوجات؟ من عين أحدا؟ هل من عين؟ وإن لم تعين؟ إما يتعلم مشاعا أو لواحد يبعلم كذا؟ طيب، ما الفرق بينهم؟ قسمي ثلاثة، لكنه أربعة. وإن جعله مثل واحدة زاد على أحدهم واحدة وقصد صح. هل يشترط لهبة المرأة في يومها للزوج أو لأخرى معينة؟ هل يشترط القبول؟ يقبل الزوج لا يشترط. خالد ماذا تقول يا يشترط لا قبول. انا بيوم اني عندك لي هذا اقسم كل امرأة ما تريد زوجة تطلبها في اليوم وتطلب من شغل لا بد من القبول. لا بد من القبول. طيب أظن ما فهم من البحث عاش عن زوجة لو أنها رجعت كمل بسوء لو أنها رجعت عن هبتها لو رجعت عن هبتها هل لها أن ترجع طالب الزوج بالقتل أو نقول هبت وقبل وانتهى؟ إيه؟ هي مثل وهبت بعد نص شهر رجع لهذا كيف وهي هبة مقبولة؟ وهبتها لفلان قالت يومي لفلانة وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجع طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما سبق؟ ما تقوم بجوابه؟ صحيح؟ صحيح ما تكلم عليها نقول أنا ما أقول لكن أقول لها هل لها أن ترجع أو لا؟ وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول لها أن ترجع لها أن ترجع ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض لأن الأيام المستقبلة ما قبضت ولهذا نقول إذا رجعت فإنها لا تطالبه بما مضى لأنه قد قبض تضر واخذت المرأة. طيب إلا أني أرى أنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازما. كيف عن صلح؟ يعني أن الزوج تنازعه وزوجته وقال لها إما أن تبقي عندي بلا قسم تبقين عند أولادك بلا قسم وهذا يقع كثيرا وإما نطلقه أنا لا أستطيع أن أقسم لك فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقه فاصطلح على أن تبقى بلا قسم فهنا ليس لها أن ترجع لأن هذا ليس هبة مجردة هذا ليس هبة مجردة بل هو معاوضة معاوضة بصلح عن إيش؟ عن بقائها معه فإذا وقع ذلك عن مصالحة فليس لها أن ترجع لأنه يكون معارض قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وظاهر الآية الكريمة أنه أن الصلح هذا يقع إيش يقع لازما وإلا لم يسمى صلح. طيب انتهى البحث على هذا الحديث فيما يظهر يستفاد منه فوائد ما أخذناها هذا أخذناها كم أخذنا اقرأ عليها نعم

لو النساء المتعددة أن يزور كل واحدة في يوم إحداهن. إذا إيش؟ هل يجوز في الحال أن يجامع؟ لا. الدليل؟ نعود للمناقشة. ما الذي يفيده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أين أنا غدا؟ حدث عائشة وغير كما بعدله في قسمه بين النساء، وإلا لقال رحلوني نبت عائشة وانتهى الأمر. طيب، يستفاد من الحديث حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون في بيت عائشة. نعم. ويفهم منه أيضا أن الإيمان أقوى من الغيرة، الإيمان أقوى من الغيرة. أحمد، هل يجوز للمريض أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد، الدليل يجوز أن نفعل مثل ما فعل. هل هناك دليل على أننا نتأسى به؟ لو قال قائل هذا من خصائص، هل هناك دليل على التأسي به وأن الأصل التأسي؟ لقد كان لكم هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ حقيقة. الدليل ما إيه طيب وغير إيه ما رضه الذي مات فيه. طيب وغير نكميته أنه طيب. لو قال قائل هل الشهداء أفضل أم الأنبياء؟ هل الشهداء أفضل أو الأنبياء؟ كيف تقول الرسول مات والشهداء يقول الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون؟ يعني إذن الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموت.